نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق للثلاثين من شهر ماي 2023 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد، مسجد الفرقان بحي الأمير في ولاد عيش في البليدة، لكي نتذاكر معا فيما يفتح الله تعالى به علينا من آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نبدأ بتوفيق الله ونسأله تعالى الإخلاص والصواب والتوفيق في شرح أحاديث هي أصول في الإسلام. هذه الأحاديث هي اللي يسميها العلماء الأربعون النووية. الأربعون النووية نسبة إلى الإمام والشيخ يحيى ابن شرف النووي. النووي هذه نسبة إلى نوى في سوريا، بلاد اسمها نوى، كما نقولوا فلان البوليدي، فلان الوهراني، هو من هذا القرية هذه، ثم انتقل إلى دمشق، انتقل إلى دمشق وتعلم هناك، وبقي بعدما صار شيخا وعالما صار يكتب المؤلفات، وقد كتب مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى، منها أنه جمع 42 حديثا، والعلماء سموها الأربعون حديثا، يعني أزالوا الكسر كما يقولوا بالفرنسية، يعني حول فيرغول، لأن هم 42 حديث. هذا ال 42 حديث جمعت قواعد وأصول الإسلام، ليفهمها مليح يفهم الإسلام كما ينبغي. هي أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها هذا العالم، جمعها من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. هذه الأحاديث تسمى كذلك جوامع الكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، رواه البخاري ومسلم. وش معنى جوامع الكلم؟ قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله، يجمع له في الأمر الواحد والأمرين، رواه البخاري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلمات مختصرة، بصح كي يجيو الناس يشرحوها تحتاج إلى كتب طويلة. وهذه معجزة وآية من آية الله أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يتكلم كلام مختصر بصح كي تجي تفهم و تشرح هذه الكلمات تجد بحورا من الفوائد والعلوم. وهذه ميزة من ميزات كثيرة أعطاها الله لهذا الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الرسل، وعلينا أن نفرح وأن نعتز أننا من أتباعه، هذا النبي الكريم الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، وقد آتاه الله القرآن وآتاه مثل القرآن وهي السنة. باش تفهم الإسلام لازم تفهم القرآن والسنة مع بعض. القرآن الكريم كما تعرفون هو كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله فيه الهدى والنور، وأعطى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أعطاه السنة يشرح لنا القرآن الكريم ويفسر لنا القرآن الكريم بأقواله وأفعاله وتقريراته. إذن هذه الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الذي توفي في سنة 676 هجرية، هذه الأحاديث جمعت أنواعا من العلوم والحكم، وجمعت القواعد والجواهر والنفائس. إذن هذه الأحاديث كان العلماء يبدأون بها في طلب العلم، يعني إذا حبيت تفهم مليح الإسلام أقرأ هذه الأحاديث وفهمها. كاين الناس ما يعرفوش اللغة العربية، مازال ما يعرفوش اللغة العربية، راهي مترجمة هذه الأحاديث، مترجمة معاني تاعها مترجمة باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، فاللي ما يعرفش اللغة العربية إلى أن يتعلم ما يبقاش ما يعرفش يتعلم، لأن تعلم اللغة العربية واجب، اللغة العربية واجب علينا نتعلمها، لكن كل واحد يتعلم على قدر ما يحتاج ما يتعمقش. ومن الأسباب التي تجعلنا إن شاء الله نتعلم اللغة العربية النقص استعمال اللغة الأجنبية، خاصة في الأمور اللي فيها يعني نعرف الألفاظ باللغة العربية. مثلا الآن تروح تشري عند واحد عند خضار ولا بقال ولا تشري عنده أغراض، ثم تقول له شحال جات، يقول لك 250. على تقول 250؟ أقول 250، يعني إذا حاجة معروفة نحاول قدر الإمكان نقص استعمال اللغة الأجنبية. هذا لا يعني أننا ضد اللغات الأجنبية، لا، وإنما اللغة الأجنبية لمن كان عربيا يستعملها الإنسان للحاجة، هذا واحد شرط للحاجة. ثانيا كي تتعلم اللغة الأجنبية ما تكونش تزاحم لك في راسك اللغة العربية، تخلط لك اللغة العربية. ثالثا كي تتكلم باللغة الأجنبية ما تفتخرش بها، ما تزوقش بها. كاين الناس باش يوري روحه باللي متقدم يبدي يتكلم باللغة الأجنبية، معليش اللغة الأجنبية نتعلموها خاصة في هذا العصر الذي يعني العالم أصبح مثل قرية واحدة، تقدرش تعيش وحدك علاقات، ولكن علينا أن نتعلم من اللغة العربية نصيبا نفهم به ديننا وتصح به عبادتنا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويحاول الإنسان يبدل بقدر الإمكان. مثلا في عود تقول الفريجيدار قول ثلاجة، مع قولي يضحكوا عليك صحابك وفي حتى في داركم يضحكوا عليك خالتك وعمتك يبدأوا يضحكوا عليك، ما عليش اصبر شوي. ما تقولش مثلا ترى أني رايح في النشينة، قول أني رايح في القطار، يبدأوا يضحكوا عليك يا تقول يقولك رانا نشوفوا في رسوم متحركة، ما عليش خليهم بعد انت إن شاء الله تغلبهم. في عود يقول له الفريجيدار يولي يقول له الثلاجة، هذا كاين أمور ما نقدروش نبدلوها خلاص بذلك اللغة. كما واحد قال لي انتم راكم تتعصبوا للغة العربية، وقال لي الميلفي كيف راح تسميه الميلفي، قال له ألف ورقة، قلت له لا قلت له لا ما نسميش ميلفي ما نسميش ألف ورقة، قال له واش تسميه؟ قول ميلفي ميلفي هذا هو اسمه ميلفي ميلفي. قلت له صح هو القاولي كي تقول له عندنا حاجه واسمها البغرير كما يقولها يقول لها ميلترو البغرير خلاص. فكاين امور كاين امور ما نبدلوهاش لا غالب بصح 250 انا تقول لي 250 تقول لي 250000 شحال جات 30000 ها قول 35000 هذه على هذا الامور باش القرآن الكريم كي نسمعوه كي نعرفوا اللغة العربية نولوا نخشعوا نفهموا. ها في رمضان في شهر رمضان يخي نسمعوا القرآن في التراويح قليل من الذي يبكي وقتاش يبكي كي يبكي الإيمان يبكي وخطره ويبكي هذا ما كان أو يبكي تعالك تبكي شفت الإيمان يبكي يعني نبكي لا تحكي تفهم اللغة العربية تستبن القرآن الكريم يولي عندك يقول عندك لذة تفهم. فعلينا نجتهدوا باش نتعلموا اللغة العربية. رانا نشوفوا ناس يديروا دورات ستاج دورات كونكور في اللغة الإنجليزية الفرنسية الصينية حتى الصينية راهم يقراوها التركية معليش ما فيش مشكل. واللغة العربية يقول لك احنا عرب احنا وليدنا في دولة عربية يعني نشوفك تكسر في اللغة. فاللغة العربية يا اخوة راهي مهمة تعلموها باش علاه باش نفهموا الدين تاعنا كما ينبغي. اذا هذه الاحاديث الاربعين النووية ايها الاخوة جمعت اصول الاسلام يعني فيها قواعد ضوابط كي تدخل هذه الأحاديث وتسمعها وتقراها ولو تقراها بلغة أخرى ما دام تعرف العربية راح تكتشف باللي شحال هذا الإسلام شحال عظيم شحال بنين هذا الإسلام شحال فيه النور فيه الهدى. تولي تعرف كيف تمشي في هذه الحياة تعرف وين تحط رجلك وقتاش تتكلم وش تقول وقتاش ما تتكلمش كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع نفسك كيف تتعامل مع الناس بل كيف تتعامل مع الخلق مع الحيوان مع الجماد مع إنسان مسلم مبرمج احنا مبرمجين باش نمشوا هكذا كبار كما الكفار يمشوا هكذا كبار وين كاين مصلحه يروح حلال حرام يهموش مسلم لا مسلم كي يتكلم يوزن كلامه كي يخرج من دار وراك رايح عنده نيه قصد حتى كي ياكل الماكله عنده نيه. اذا على بركه الله الحديث الاول اللي بدا به الامام النووي رحمه الله حديث كلنا نعرفه ما كاش اللي ما سمعش به. هذا الحديث يتكلم عن النية والقصد. رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا هو الحديث الأول في هذه السلسلة، التي هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الأول يتكلم على أساس عظيم. ما هو هذا الأساس؟ النية، القصد. إنما الأعمال بالنيات، يعني ربي سبحانه وتعالى يقبل العمل تاعك على حساب واش رقصت، على حساب واش نويت. اللي نوى وجه الله دار العمل باش يدخل للجنة، باش ربي يرضى عليه، هاو العمل تاعو هذا مقبول وصالح. إنما الأعمال بالنيات، إذن الأعمال المقصود بها الأفعال، الأفعال التي تصدر عن الإنسان ويدخل فيها الأقوال على حسب واش قصدت في قلبك، راح ربي يجازيك. وإنما النيات، وش هي النيات؟ إنما الأعمال بالنيات، النية هي القصد وهي عزيمة القلب. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة، الجملة الثانية هذه ماهيش مؤكدة للجملة الأولى، لا لا، هذه الجملة الثانية جابت لنا حكم جديد، وهي أن الإنسان يجزى على حسب ما نواه. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني أنت يا ربي يجازيك على الأعمال تاعك وعلى الأقوال تاعك على حساب القصد تاعك. واحد صلى لله، هذا ربي يجازيه. واحد جاء للجامع باش يصلي، على ركعة الجامع لله، راح نصلي لأنه الصلاة فرض، هذا العمل تاعو صحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى على حساب واش تكثر من النيات ربي يعطيك الحسنات. مثلا إنسان أو جاء للجامع، راك رايح للجامع في قلبه هيدايا، أنا رايح للجامع باش نصلي، صح، هاو صلى في الجامع عنده حسنة. واحد أو جاي للجامع يكثر من النيات، أنا رايح للجامع باش نصلي، وأنا ذاهب إلى المسجد باش نتعلم، كاين درس نتعلم، أنا رايح للجامع باش نقرأ القرآن، نصلي ونقرأ القرآن، أنا رايح للجامع باش نصلي ونتصدق، أنا رايح للجامع باش نقري الناس إذا كان عنده أهلية باش يقري. هذا اللي جاي يصلي برك، نقوله مثال يدي مليون حسنة. صح، هذاك اللي عنده خمس نيات شحال يدي؟ 5 ملايين حسنة. لهذا الإنسان كثر في النيات، كي تجي للجامع ما تجيش باش تصلي برك، أرواح باش تصلي، تعال إلى المسجد لتصلي، وانوي أنك رايح للجامع باش نقرأ ما تيسر من القرآن، باش نجلس مع الشيخ نسقسيه سؤال في الدين، باش نتصدق، باش إذا شفت واحد ما يعرفش يصلي نعلمه كيف يصلي، ننصحه، شفت واحد في بيت الوضوء ما يتوضاش منيح ننصحه. تنوي هكذا، تنوي، ومن بعد إذا درتها راك تخلص، ما درتهاش تخلص، تدي حسنة. هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. إذن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، هذه الإخلاص. أما واحد يجي يصلي ما ينويش ربي، ينوي حاجة أخرى، هذا ما يديش حسنة، يدي سيئة. واحد يروح للحج، لا راك رايح للحج باش ندير الآسن باش يولي يقولوا لي يا الحاج، هذا ما يديش حسن. لكن إذا راح للحج لوجه الله لأنه فرض واجب خلاص. بصح كي تروح للحج ما تروحش بهذا النية برك، زيد واش زيد نروح للحج باش نحج لأنه واجب ولا مستحب اللي حج حجة الإسلام، زيد باش نتلاقى مع العلماء نستفاد منهم، باش ندير صدقة. ثم كيف ندير صدقة ولو بريال زيد، ريال ولو بحبة تمر قرعة ما ثم معليش، باش نعلم الناس كيفاش يحجوا، ننصح الناس اللي ما يعرفوش يحجوا مليح. مثلا من الأخطاء اللي يديروها كثير من الحجاج، مش غير في بلادنا، كثير من الحجاج وش يديروا؟ كي يلبسوا هذاك الإحرام، لباس تاع الإحرام الأبيض هذاك، زوج فوطات الفوقانية يسموها الرداء، واللي تستر التحتانية سماها الإزار. كاين بزاف من الحجاج حج كامل ولا عمرة كامل وكتفو عريان هكذا من يمين، ياك شفتوهم؟ خطأ هذا، على خطأ. الكتف هذاك وقتاش يكشفوه في طواف القدوم برك، يعني كي تدخل أول مرة للمسجد الحرام في العمرة ولا في الحج، كي تطوف أول مرة حول الكعبة المشرفة المطهرة، ثم اللي تعري كتفك الرجل كتفك اليمنى، كي تكمل هذاك الطواف تغطي كتفك، ومن بعد الصفا والمروة عرفة مينا قاعد تؤديهم وأنت. فأنت قال أنا رايح إن شاء الله للحج باش ننصح الناس، يقول كيف ننصحهم؟ قاعد لي تقدر عليه، لي تقدر خاصة أصحابك، يقول لك بصح الناس ما يديروها. يقول له لا، احنا ما نتبعوش الناس، نتبعوا العلم. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه قاعدة شغل كما نقولوا قانون. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلي ربي يجازي الناس على الأعمال تاعهم على حسب النية تاعو. إذا النية خالصة لله ها ربي العمل تاعو هذا صالح، أما إذا نوى غير الله ما يدي والو. صح. والإنسان اللي نوى وجه الله ولكن زاد دخل نيات واحدة أخرى في النية تاعو الأولى، نية تكون صالحة، نية هذيك تكون حسنة، يأخذ الأجر على حسب واش نوى. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام باش يفهمنا مليح هذه القاعدة جاب لنا مثال، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني اللي هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين باش يهرب بدينه. واحد كيكون في بلاد كفار ما يخليهوش الكفار يقيم الدين تاعو، كما كانوا المسلمون في مكة ما كانوش يخلوهم يصلوا، ما كانوش يخلوهم يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، يضربوهم. بلال رضي الله تعالى عنه، الصحابة الذين كانوا مستضعفين، عمار بن ياسر وغيره، كانوا يضربوهم، فكانوا يتخباوا باش يصليوا، يتخباوا باش يقراوا القرآن. كي يولي الإنسان هكذا في بلاد كيما هكذا يهجر، يروح وين يقدر يصلي علانية، يقرأ القرآن علانية، البنات تاعو والنساء تاعو يلبسوا الحجاب، يصوم رمضان، يدير الأضحية علانية. هذه الهجرة واجبة، هذه الهجرة واجبة لازم تكون لله. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ليهجر الوجه ربي ويهجر من أجر الرسول عليه الصلاة والسلام باش يتعلم منه في حياته ولا بعد الموت تاعه يتعلم الدين، يتعلم الدين الشريعة الإسلامية. فهجرته إلى الله ورسوله يعني الهجرة تاعه راهي مقبولة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني واحد راح يهاجر من بلاد الكفار من بلاد المسلمين بصح ماشي على وجه ربي، كاين الدنيا يهاجر من أجل الدنيا أو من أجل امرأة باش يتزوج بها، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني الهجرة تاعو حقيرة. وش معناتها أنا دوك نتكلموا على حكم السفر، نسافروا ما نسافروش، وين نسافروا، كيف نديروا النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني مقبولة وصحيحة. أما لهاجر الهجرة لي لازم تكون لله يهجرها من أجل الدنيا، الهجرة تاعو ما هيش مقبولة. كيما الصلاة اللي يجي للجامع باش يصلي لله صلاته صحيحة، واللي يجي للجامع ماشي على جال الصلاة، كاين أمر دنيوي، كاين عرضة ولا قال يا ودي دواحي نجيب لكم فطور مسقم تضرب تتبوخ ها واللحم هاكلا، ما يجيش على جال الصلاة، جاي على جال الماكلة. فالمجيء تاعو حقير، يقول لك صح كيف هذوك داروا لنا عرضة مثلا في الجامع، واحد مثلا ختم القرآن ولا بناو المسجد ولا حبوا يديروا صدقة ما ناكلوش، لا ناكل بصح كي تكون جاي من الدار ما تجيش على جال الجفنة، أرواح على جال واش الصلاة، ومن بعد كليت الطعام ما كليت الطعام ما يهمش. هذا هو. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها يعني يتزوج بها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني هجرته حقيقة. هذا معنى الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، هذا الحديث هو مقياس ميزان للأعمال الباطنة يعني المخبية. كاين حديث واحد آخر ميزان للأعمال الظاهرة، كيفاه يكون العمل تاعك صحيح في الظاهر. كاين حديث واحد آخر راح يجينا إن شاء الله، وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باش يكون العمل تاعك صالح لازم زوج شروط شرطان، شيء واحد شيء النية وحدها، لا النية زائد توافق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. صح واحد يقول لي بصح من الصباح راك تشرح لنا النية والنية، بصح الحديث هذا ماشي غير هذا الحديث اللي كاين في هذا المسألة. وهنا ننتبه إلى شيء مهم، وهو أحيانا كاين مسألة باش تفهمها كاين 10 أحاديث وخمس آيات، لو كان تقرأ زوج آيات وخمس أحاديث برك في المسألة ما تفهمش مليح. لازم تجمع هذا 10 أحاديث وهذا الخمس آيات، هذا ما يفعله العلماء، يجمعوها ومن بعد يعطونا النتيجة. إذن احنا في الإسلام لازمنا نعسو يعني نتفقد ونحرص باش يكون العمل تاعنا صحيح على شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله يعني العبادات باش تكون صحيحة لازم شرطان، الشرط الأول الإخلاص، هذا هو الحادث. إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني وشنو هو؟ يكون موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان دير حاجة تخالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات في المعاملات، العمل تاعك مش مقبول ولو النية تاعك صحيحة. يعني واحد الآن يقول يا جماعة الظهور شحال من ركعة؟ يقولوا له ربعة. يقول لنا بصح اليوم راني نشيط، راني اليوم الله يبارك راني نطير، حبيت نصلي الظهر ست ركعات، يجوز؟ ما يجوز. يقول لك انا عندي النية راني مخلص لله نصليها لربي ما نصلي لحتى واحد. لا لا، لابد تصلي الظهر شحال؟ أربع ركعات. واحد يقول لك رمضان شحال فيه من يوم؟ إما 29 وإما 30 شهر. واحد يقول لكم لا لا، أنا يا صحيح أني حاب نصوم 40 يوم، نصوم 30 يوم تاع رمضان ونزيد نصوم العيد ونزيد نصوم 9 أيام واحد أخرين. واش نقول له؟ باطل، ما يجوزش. رمضان شهر فقط، نهار العيد لو كان تصومه حرام غير مقبول. يا ودي نيتي صافية. لا فهمتوا هذه؟ إذن هذه توافق للكلمة الطيبة، الشهادة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أعمل الأعمال الصالحة إلا لوجه الله. صح، كيف نعمل الأعمال الصالحة؟ كما نحب أنا يعني. لا لا، كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هنا نبه إلى خطأ كبير أو يقع فيه كثير من المسلمين، وهو الصحف القلب، الصحف النية. لا لا، الصحف النية وفي العمل. بعض الناس يدير عمل مخالف للشريعة الإسلامية ويقول لك أنا المهم نيتي. غلط غلط، لازم النية. إيه صح، تنوي الإخلاص، ولكن تشوف هذاك العمل اللي راح تقوم به يا أهل طارة. النبي عليه الصلاة والسلام سمح به؟ جابوا في القرآن؟ جابوا في السنة؟ لا لا، ما تديروش هك، غلط. هذا مهم جدا. صح، نرجع الآن إلى بعض التفاصيل في الحديث. قلنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن الأعمال في الباطن يعني دخلاني لا يعلم بها غير الله، المال لازم تخلص لله، بالك تدخل النية فاسدة ولا تنوي أنك تصلي باش يشوفوك الناس، ولا تصلي باش يمدحوك الناس، ولا تحج باش الناس يقولوا لك يا الحاج. صح، واحد راح حج ولا الناس يقولوا يا الحاج، عادي، هو ما نواش. انت رد بالك، ما تنويش تروح الحج باش الناس يقولوا لك يا حاج. كما واحد انسان كبير حج، هذه صرات، واسمه مثلا عمي الحسين، راح حج كي ولا واحد من جيران طفل صغير قال له مرحبا بك عمي الحسين، قال له شنو؟ والحج هذاك انا وينك؟ كيفاه؟ بس جيت تقول لي عمي الحسين، قول لي ها الحاج الحسين ولا عمي الحاج. الله يهديك، انت راح تجيب الاسم؟ لا، انت راح تحج ومن بعد الناس قالوا لك يدبر يسام. صح، ماذا نستفيد من هذا الحديث العظيم؟ أولا، لا يجوز الإقدام على عمل قبل معرفة حكم الإسلام حتى نصحح النية. إذا هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث، العلماء جبدوا هذه الفوائد. يقول لك باللي ما يجوز تقوم بعمل حتى تعرف هذاك العمل في الإسلام يجوز ولا لا، باش تدخل فيه ولا لا. إذن واش رانا نشوفوا اليوم كثير من المسلمين يروح يدير الحاجة وبعد يجي يسقسي الإمام يسقسي الشيخ. غلط. مثلا قبل ما تتزوج نشوف وين ندير الحفلة تاع الزواج وكيفاه والماكلة واللحم والقاطو. طيب انت تعلمت كيفها تتزوج؟ كيفها نتزوج أنا؟ ما هي الحلال في الزواج وش هي الحرام؟ كيف تتعامل مع الزوجة تاعك اللي كي تزعف؟ المرأة كي تقول لك إلا راك راجل طلقني. احنا واش نقولوا؟ شعل فينا النار وطلقها. لا ما طلقهاش. هما اللي يقولوا تتعلم كيف تتعامل مع المرأة، كيف تتعامل مع الأم تاعك إذا بدات تغير. كاين عجائز يغيروا، تشوف باللي هذا الزوجة جات ودات لها وليدها. انت كيف تتعامل؟ طلق كل ما تزوج، طلق كل ما تزوج طلق على جريم مالك. لا لا، والعكس، الزوجة تاعك ما تشمش العجوزة، ما تشمهاش، لا تحبها، ترمي يماك. مالا قبل ما تتزوج ادخل الى دورة ستاج. وين كاين ستاج؟ وين كيف نتعلموا كيف نتزوجوا؟ ما هي احكام الزواج؟ ما هي الامور اللي ما نديروهاش في الزواج؟ مثلا الاسراف والتبذير في الزواج، حفلات الزواج. يعني واحد ما عندوش، مسكين ما عندوش، يقدر يوكل يا ربي 40 انسان، يعرض كاع ولاد يعيش كاع بليده يعرضها. وعلى تعرضهم كاع صح؟ وحنا اذا ما عرضناش يتزوج وما يعرضنيش، والله ما نزيد نهضر معاه. حنا ما يقدرش، يقدر يوكل على 40 انسان باه. هذه عندنا حنايا، فلا نتزوج ما عرضنيش. ها سنشوف انا كي نزوج وليدي والله ما نعرض. حنا ما يقدرش، انا واش يقدر؟ فلازم نتعلموا احكام الزواج. حبيت دير رياضه، قبل ما دير رياضه سقسي الاسلام يجوز هذه الرياضه ولا ما يجوزهاش. كاين رياضه ما تجوزش، كما الملاكمه. الملاكمه ضرب، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب الوجه. وليدك ما تضربوش بالكف، ما تضربش الوجه، ما تضربش الراس، لان الراس هذايا خطير. راك شوفوا الناس اللي يديروا الملاكمه اغلبهم يمرضوا مرض الرعشه باركنسون، ويدي مقلق اللي يهضر معاه يخطفوا بضربات كوش. سبحان الله. فلازم تتعلم يا ترى، يقول بصح نحبها. كاين رياضات واحده اخرى ديرها وما تخالفش الشريعه الاسلاميه. حبيت دير تجاره، قبل ما دير تجاره تعلم. مثلا هذه تصرى عندنا كثيرا، وهي اثنين يتشاركوا في عمل. خويا انا عندي شويه دراهم، انت عندك دراهم، هيا نخدمو. واش نخدمو؟ نخدمو الفرماج. ما يتفقوا شحال يخدموا، شكون اللي يخدم شكون اللي ما يخدمش، شحال هي النسبة. علاش حنا خاوة موس واحد؟ شنو من موس واحد هذا؟ يعني بعد تولي بعد شهرين ثلاثة عام عامين تنوض الفتنة بيناتهم، واحد ما يشم الآخر. خطأ. واحد يخدم ست شهور وبعد يبطل، واو بطلت أنا، تبطل هذا يعني. فلا بد قبل التجارة، قال حبينا نخدموا شركة أنا وياك. أرواح شحال عندك؟ عندي 100 مليون، وأنت 200 مليون، سجل. عبد القادر 100 مليون، زهير 200 مليون، صح؟ واش نخدمو؟ نخدمو هاي حاكمة في الدخان، أوا لا لا، الدخان حرام. هاي حاكمة في المخدرات، مخدرات حرام. هاي حاكمة في كذا، أوا لا لا، هاي حاكمة في كذا حلال، هاي نخدمو على بركة الله، صح؟ مدة كم؟ لازم تحدد المدة. قال نخدمو مدة عام. ومن بعد يا اما نحبسوا يا اما نجددوا العقد. حنا يقول لك هاي نخدموا، الاخر يعيا شهرين ثلاثه يبداو شويه يذوقوا البنه تاع العقد، يقول انا نبطل. بطل هذايا تاع كي تكتب له سنه 5 سنوات يحب يبطل، ما يقدرش يبطل، ما يقدرش يبطل. اذا لابد ان نتعلموا أحكام التجارة. حبيت تقرأ علم من العلوم، سقسي. إذن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل حتى يعرف حكم الإسلام فيه. كاين الناس يجي الآخر يقول أسمع سلف لي 100 مليون وكل شهر نعطي لك فايدة وبعد عام نرد لك 100 مليون، هذه وشن هذه؟ هذا ريبة حرام. انت لازم كي تسلف تسلف لوجه الله، هاك 100 مليون ردي 100 مليون، لو كان تعطيني حبة حلوة زيادة نشرطها عليك ريبة، هذيك الحبة حلوة ريبة. يعني مثلا واحد قال سلف لي 100 مليون ومن بعد يخدم في القهوة، كل ما يخدم يجيب له باكي قهوة، ريبة ريبة. هل تعطي له في الأول كنت تعطي له القهوة، نهار سلف لك ولي تعطي له القهوة، ريبة. ولهذا كان الصانعون كي يسلف الواحد ناخر من ذاك يجيب له سلة تاع حبل مملوك، سلة تاع عنب، وش يدير هذاك؟ يحسبها شحال دير. قال سلف له 100 مليون، جاب لي سلة تاع حبل مملوك، شحال دير؟ سلة حبل مملوك دير 1 مليون. نهار يرد له كي يجي يرد له 100 مليون وش يقول له؟ عاطيني 100 مليون، هاك 1 مليون. تاع واش؟ شفيت نهار جبت لي سلة تاع البيض، يعني عطيت باش ما نوقعش في الريبة. شفتوا؟ لابد أن تعلموا أحكام الإسلام. ثانيا النية محلها القلب، النية يجمع المحل تاعها القلب، وكل إنسان عاقل فإنه ينوي، وبالتالي لا نتلفظ بالنية، النية محلها القلب، ما يحتاج تتكلم بها، هذا خطأ. ولهذا من الخطأ الذي يفعله بعض المصلين كي يجي يصلي الظهر مثلا وش يدير؟ الظهر الله أكبر، العصر الله أكبر، علاه تقول العصر؟ علاه يا أخي في قلبك راح تصلي الظهر بلا ما تقول الظهر. ولهذا واحد كان راح يصلي وقف هكذايا مع صاحبه يحكي في حياته، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مأموما، جاي كبر صاحبه قال له أحبس وشنو؟ قال له زيد التاريخ شحال أنا اليوم؟ وين راك؟ قال له في البليده، قول البليده نصلي في البليده. لا تقول خلاص، النية محلها القلب، ما تلفظش. ولهذا كي تشوف واحد يتلفظ بالنية قول له يا أخي النية محلها القلب، باتفاق العلماء لا يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب. كما الآن راك قاعد في المحل تاعك ولا في الدار ودخل عليك ضيف، كي تنوض ليه على نط على نط باش تستقبله، واش هيك تقول له؟ نويت ان اقوم لكي استقبله. خلاص في قلبك راك رايح تنوض، ما كان له تنوين، انت قم بالعمل اللي هو تقوم لكي تستقبله. ان التلفظ بالنية يؤدي الى الوسوسة، والوسوسة مش مليحة يا جماعة، الوسوسة من الشيطان، والوسوسة ما تبقاش معك في الوضوء برك. كاين ناس يتوضا ويعاود ويشبلق في الماء ويعاود، خطأ. هذا الوسوسة مش تبقى لك في الوضوء، تنتقل مرض خطير، تنتقل إلى الصلاة، وبعد تنتقل إلى حياتك اليومية، تولي تشك في مرتك، تشك في ولادك، تشك في حوايجك. يقيسك كاش واحد بحوايج بيدو تروح تغسلها بلا جافيل وكريسيل وش بيك، يدخل بك الوسواس، ومن بعد يدخل بك في العقيدة. ولهذا أقطع الوسواس، توضيت خلاص راح تصلي. بعض الناس وش يدير؟ يقول لك في الصلاة يكبر عدة مرات، فهمت؟ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، يقرأ قريب يكمل الفاتحة، الله أكبر. هذا ما هذا مش دين، ربي ما عطاناش الدين باش نهبلوا ونمرضوا. قال تعالى: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. بالعكس، الصلاه تكون عيان ترتاح، تكون مريض تبرع، الوضوء تكون مقلق ترياح. بعض الناس يقول لك بصح اني نشك باللي ما غسلتش وجهي. قال لك العلماء: روح توضا وروح. يقول لك اني نشك باللي الظهور صليته ثلاثه، معليش روح صلي كما تقدر. على باش تقطع الوسواس. قال العلماء: دواء الوسواس عصيانه ونسيانه. ما تمشيش معاه الوسواس. يعني واحد مثلا مين ذاك يسهو بالصلاة؟ عندنا سجود السهو. واحد في كل صلاة يسهو، هذا وسواس. صلي كما تقدر، صلي ونوم روح. الشيطان يبدا يقول لك: واه هاك صليت الظهر ثلاث ركعات، ما توضيتش مليح، ما غسلتش وجهك، ما غسلتش يدك، الملابس تاعك واقيلا فيها نجاسة، واش تقول له؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من بعد مين ذا قول له؟ قول له: تتصلي الشيطان راك تنصح بيا زعما باش نصلي، تتصلي ثم راك خايف علي تدخل جهنم يا ها؟ أو خايف عليك يعني. هذا وسواس باش يكره لك الصلاة. يا تكره الصلاة يا تولي مهبول. الناس يصلوا وأنت قاعد في بيت الوضوء ساعتين وتشبلق في الماء وتعاود وتهضر، علاه؟ ولهذا أحد العلماء، شوف العلماء الله يبارك، كان قاعد مع التلاميذ تاعو ومن بعد حب يروح يتوضا، راح توضا كي ولا قال لهم على بالكم كنت متوضا وجاني الوسواس. قال لي: يا شيخ ما غسلتش وجهك. قال لي قلت له: جيب لي زوج شهود. تقدر تنصح بيا شيطان طيح مع عالم. قال له: جيب لي زوج شهود. الشيطان هرب. ايه جيب لي زوج شهود بلي ما غسلتش وجهي. إذن الوسواس نبعدوا عليها، لأن الوسواس لو كان ما تحاربهاش تمشي معاك، تولي تمشي في الشارع تشوف الناس يضحكوا تقول لهم يضحكوا عليا، وإذا كنت صحيت روحهم اسمع يضحكوا عليا وبدا تضرب، وإذا كنت ضعيف ولا تمرض تروح للدار تبدا تبكي علاش هم يضحكوا عليا وديما يضحكوا عليك ما والو الناس تضحك بحالها واش بيك أنت. الوسواس منين يجي الوسواس؟ هذه تاع النية. الله أكبر يا ربي، غدوة راح نصوم رمضان، غدوة راح نصوم الاثنين والخميس، على تهدر في قلبك خلاص يكفي. كي تنوض تستقبل القبلة وتوضيت خلاص راك راح تصلي، هذه هي النية. المهم يعني تركز قبل ما تصلي، خلي عقلك معاك راك نصلي الظهر في قلبك، وتتلفظ بالله أكبر. الله أكبر لازم تتلفظ بها، لأن تكبيرة الإحرام هي قول لازم تقوله، أما النية فهي عمل وتكون في القلب فقط. صح. الفائدة الثالثة، لماذا علاش واش نستفادوا من النية؟ النية نفرقوا، أولا النية نستفادوا منها الإخلاص، يعني تخلص لله ديما عس قلبك، عس القلب تاعك ديما راك تصلي، ديما راك تتصدق، ديما راك تقرا القران، على راك تصوم، عس القلب تاعك. الامر الثاني ان تميز العادات من العبادات. احيانا الانسان يغتسل من الجنابه، احنا لازم تنوي في قلبك بلاك راح ترفع الجنابه. واحيانا الانسان يغتسل باش ينحي العرق، السخانة يتبرد يتنظف، هذه ماشي لازم تنوي، العادات ماشي لازم تنوي، أما العبادات لازم تنوي في قلبك أنك ستفعلها لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن النية لابد منها، علاش؟ باش نخلص لله سبحانه وتعالى في العبادات، وكذلك نميز العادات من العبادات. كذلك ثالثا، لكي نميز العبادات فرضها من نفلها. أحيانا شوف الإنسان يصلي ركعتين ينوي بهم الضحى، ينوي بهم سنة، ويصلي ركعتين تاع الصبح، وش اللي فرق بيناتهم؟ النية هي اللي فرقت. فهنا النية لابد منها. صح، النية وين تدخل؟ النية تدخل في الأمور الواجبة والمستحبة فقط، النية ما تدخلش في الحرام. يعني واحد يدير الحرام ويقول أنا نويت حاجة مليحة، لا لا، النية تدخل مثلا حاجة واجبة عليك، صيام، صدقة، زكاة، حج، صلاة، وكذلك أمور مستحبة. نقعد هكذا حبيت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تدخلها النية. بصح الحرام والمكروه ما يدخلوش النية. بعض الناس يدير الحرام ومن بعد يقول لك أنا ناوي حاجة مليحة. مثلا ربي قال لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الراجل ما يشوفش المرأة نظرة، لأن النظرة هذيك تثير الشهوة تاعو. هو يقول لك لا لا لا، أنا راني ناوي الخير، المرأة هذه شابة وجميلة، راني نشوف خلق الله، الله يبارك ذوك العينين كيف دايرين، يا ذاك الشعر، يا سبحان الخالق، نيتي طيبة. لا لا، النية ما تدخلش هنا. واحد يشرب الخمر يقول لك راني ناوي نشرب الخمر باش نتفكر الخمر تاع الجنة، يا وطبطب هاي هاي، لا لا لا، واضح؟ صح. إذا النية ما تغيرش الحرام طرد حلال، لا لا، النية تدخل للواجب، يا أنت مخلص ولا لا، إيه، تدخل للمستحبات، إيه، المحرمات ما تدخلش النية. أن الحرام حرام والمكروه مكروه سواء نويت ولا ما نويتش، وننوى الخير بالحرام ما يتبدلش الحرام. واحد ياكل الريبة يقول كان انا معليش نخبي دراهمي في مكان وننوي كي يعطوني هذوك اللي يسموها الفوائد، وهي ريبة ماشي فوائد، نعطيهم للفقراء والمساكين. ميجوش، يقول كان انا نويت، ما تنويش، حرام حرام. إذن النية لا تغير الحرام. مثل الآن عندنا كيس صاشي تاع ملح، واحد يكتب فوقه سكر، يتبدل، يتبدل الداخل يولي سكر، يولي ملح هذا. ها، كذلك النية ما تبدلش الحرام ترد حلال. هذا مهم جدا، رانا نعيشوه في حياتنا اليومية. صح. خامسا، يا هل ترى النية تدخل في الحلال ولا لا؟ لا، الحلال، النية تدخل في الحلال. شوف عندنا الأحكام، الأحكام التكليفية في الإسلام خمسة، عندنا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. المباح يعني الحلال. صح. النية قلنا تدخل في الواجب وتدخل في المستحب، أما الحرام والمكروه ما تدخلش، حتى لو كنت تدخلها ما يتبدلش، حرام يبقى حرام والمكروه يبقى مكروه. المباح، نعم، على حسب النية تاعك. المباح ما معنى المباح؟ حلال، يعني واحد قال يا ودي أني حاب نروح للبحر نشبك ونعوم. على نعوم هكذا ترشيقة، ما عندك لا حسنة ولا سيئة، بصح لا لا، واحد يقول أنا نروح نعوم باش نكون قوي، باش كي نعبد ربي نعبد ربي على قوة، عندك حسن. واحد ياكل طعام، على تاكل، والله رجعت وكليت الحمد لله، إيه الله يسهل عليك. واحد يقول لا أنا ناكل باش يكون عندي قوة، نقدر نصلي، نقدر ندير الواجبات تاعي في الحياة. ملي تبدا تاكل والملائكة تكتب لك في الحسن، مليحة هذه ولا مش مليحة؟ مليحة. ترقد، ها ترقد، والله عييت نرقد كيما الناس يرقدوا كاع، الله يسهل عليك، ما عندك لا حسنه لا سيئه. حلالا المسلم واش يدير؟ انا نرقد باش نتقوى، نوض نصلي صلاه الصبح، وغدوه كي نروح نخدم الخدمه تاعي نخدمها مليح. عندك حسن. تتزوج، على تتزوج؟ كاين ما يتزوجوا كاع الناس، كاين بعض الناس يقولوا يما يا وليدي انت ما تتزوجش، راني حاب نفرح باولادك. تزوجوا؟ نتزوجوا يا سيدي. ما عندك لا حسنه لا سيئه. بصح يقولوا لا لا، انا نتزوج باش نجيب، باش نعفف نفسي من الحرام، باش نجيب ذريه طيبه تعبد الله، وباش نفرح يما ثاني. معليش، عندك حسن. اذا المستحبات والواجبات تدخلها النيه، المحرمات والمكروهات ما تدخلهاش النيه، وحتى لو كان تدخلها ما تبدلهاش، الحرام يبقى حرام والمكروه يبقى مكروه. المباح انت لازم تكون تاجر، لازم تكون قافز، لازم تكون ذكي، تحوش الحسنات، تجمع الحسنات. قال مثلا اليوم راني حاب نقعد في الحديقه، كاين حديقه ما فيهاش منكرات، حبيت نريح، هكذا نريح كيما يقولوا باللغه الفرنسيه ريبوزي. علاه؟ ريح برك، ما عندك لا حسنه لا سيئه. لا، انا نقعد في الحديقه باش نعاود ندير النشاط. على بالكم احنا رانا عايشين في البيطون والقدرون، ياك شفتوا؟ انا عايشين في البيطون والقدرون، عندنا نقنقي. بكري الناس كانوا عايشين في الطبيعه. فهذا البيطون والقدرون عيانا، والزحمه تاع السيارات عياتنا. السيارات والحافلات بل جيت تلحق العمل تاعك حتى ينوضوا لك زوج شعرات تاع الشيب، وغدوه ثاني زوج شعرات، من بعد يولي شعرك كي الثوم من المشاكل. ها؟ فانت قال انا نروح، انا ساذهب الى الحديقه، اذهب لكي ارتاح. مليح. على ترتاح؟ باش نقوم بالواجبات تاعي كما ينبغي. مليح. عندك حسنه. اذا تقدر العادات تردهم حسنات، العادات الطيبه، باش بالنيه الطيبه. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع أصحابه، مع بعض الأصحاب تاعو، فرأوا شابا ذاهب إلى العمل وهو قوي ويذهب بقوة، يعني يمشي مشية تاع واحد قوي. مازال أذن. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يبين لهم المفهوم الصحيح، قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إذا كان خرج من الدار باش يروح يخدم باش يجيب الطعام والنفقة لأولاده الصغار، راهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. خرج باش يخدم على والديه كبار في السن فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، ما عندوش والديه مثلا، ولا والديه لاباس بهم ما يحتاجوش، ما عندوش دراري، راح يخدم على روحه باش ما يطلبش، ها؟ فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. يعني واحد خرج يخدم على روحه على باش يفتخر على الناس، كما بعض الناس يقول راني نجمع في الدراهم باش نشري سيارة شابة باش نغزل صاحبي وجاري. كاين بعض الشباب يقولوا هكذا، يقول ما تعياني نشوف نجوز عليك بدنا سيارة كيف دايرة ونصوني لك ونقول لك شوف هذا ما عندوش أجر. اشري السيارة باش تستمتع بها في سبيل الله، تروح بها للجامع، ترفد بها الأولاد تاعك، ترفد بها النساء تاعك باش ما يركبوش في مواصلات مشبوهة أو مواصلات فيها منكرات عندك الأجر. إذن على حسب النية تاعك ربي سبحانه وتعالى يعطيك فاش في الواجبات زيد المستحبات زيد والمباح. أما الحلال والحرام ما ديش الحلال والحرام ولو نيتك طيبة راك غابت ما تديش الأجر. كذلك لا تنوي الخير بمخالفة الشريعة. ربي قالنا نصلي والعصر أربع ركعات، العشاء أربع ركعات، ما تزيدش ما تزيدش ولو نيتك طيبة. حبيت تزيد كي تكمل الفريضة صليت العشاء الله يبارك سلمت، ثم بعد ذلك زيد واش حبيت لي تزيدها، واش النافلة ولا فريضة؟ نافلة. عاش كيما هنا باش ما نزيدوش الشريعة الإسلامية. طيب هنا سؤال، كاين بعض الأعمال ربي سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بيننا باللي لي يديرهم يعطيله ربي في الدنيا والآخرة، هنا يجوز تنويهم؟ مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه، يعني اللي يحب ربي يطول له في عمره ويبارك له ويوسع له في رزقه يصل الأرحام. واحد يقول لك أنا حبيت ندير صلة الأرحام باش ربي يطول لي في عمري وباش ربي يوسع لي في رزقي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لك تنوي هكذا. معليش، أما الصلاة لا، الصلاة قال لك صليها لله، ما نصليش باش ندير رياضة. واحد قال يا ودي عندي الجنة درت سبور أصلا نضرب ركعتين، لا لا لا لا، دير ركعتين ومن بعد دير سبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالناش اللي يدير الرياضة بالصلاة راه ربي يعطيه. بعض الناس يقول بصح الصلاة فيها رياضة، إيه فيها رياضة بصح ما تنويهاش ما تنويهاش. الأمور اللي قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام كي ديرها ربي يعطيك الأجر هنا ولهيه، معليش يجوز. صلاة الاستسقاء علاه نصليوها؟ علاه؟ باش ربي يعطينا المطر. إما أنا رايحين نصلوا صلاة الاستسقاء باش ربي يعطينا المطر، المطر أمر دنيوي ولا لا؟ لا يجوز ننويوه؟ يجوز، لأن ربي هو اللي قالنا. كاين بعض المشايخ قال لهم لا لا، كي تروح تصلوا صلاة الاستسقاء انوي غير ربي، بصح ربي هو اللي قالنا والرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قالنا روحوا صلوا صلاة الاستسقاء واطلبوا الاستسقاء واطلبوا المطر من ربي. صح. المرأة كاين مرأة ماشي محجبة، قالت واقيلا انا ما تزوجتش ما ندير الحجاب باش نتزوج، يجوز ولا لا؟ يجوز، لان الزواج مطلب شرعي، تنوي ربي لانه واجب وتنوي باش تتزوج، لان الزواج شرع الاسلامي يطبوا ولا ما يطبوش منا. اي خلاص، بعض الناس يقول لك ايه فلانه دارت الحجاب باش تتزوج، ايه مليح مليح، لان واش نوات من الحجاب؟ نوات ماذا؟ نوات حاجه ماشي مليحه، نوات زواج. وزواج مليح في الاسلام ولا ماشي مليح؟ ماذا مليح؟ واضح؟ هذا صح. دوكا واحد دار مثلا دار حاجه مفروض يديرها لوجه الله ما دارهاش لوجه الله، كيف يدير؟ ماذا؟ كيما اللحيه، واحد ما حففش اللحيه تاعو، على كان يبني وكان مشغول الاسمنت فوق راسو حتى كبرت اللحيه تاعو. بعد واحد يقول اسمع الله يبارك ربيت اللحيه، يقول انا ما ربيتهاش لوجه الله، ما عنديش الوقت برك ولا ما عنديش دراهم باش نشري، ها واش ندير؟ يقول له راني ناوي نديرها سنه. بعض الناس واش يقول له؟ نحيها لا لا ما تحيهاش بدل بالنيابة ما تحيهاش لا تحيها. يعني مرأة الآن مثلا لبست الحجاب ماشي باش تتزوج، هذه حادثة صرات مرة في دار دراري ضاربوا أهل الدار دراري، واحد منهم زعف بلا ما يشعر ضرب فدموس ضرب خوه قاسو في وجهه. عندهم خوتهم الكبيرة في الليل وما كانش الراجل ما كانش خوتهم الكبيرة باش تدي هذاك تفض السبيطار باش يخيطوا له الجرح، هي ما تلبس الحجاب. قالت انا نلبس الحجاب باش ما يتبلونيش في الزنقة، لانه في الغالب في الغالب المرأة تلبس حجاب في الغالب ما يتبلاوهاش، خاصة إذا كان حجاب ماشي حجاب فرفوري، تعرفوا حجاب فرفوري يغطيو الراس وتحت لابسين مزير، هذا ماشي حجاب هذا فرفوري. المهم لبست حجاب وراحت فعلا راحت للعيادة لكلينيك خيطوا هذاك الطفل هذاك عاودوا ولات غدوة مداك. قلت لهم أنا لبست الحجاب البارح ماشي لي وجهي ده كيف ندير نحيه ما نعاون نفسه؟ قالوا لا لا لا لا لا واش ديري بدلي النية تاعك برك النية بدليها هذا هو صح. الفائدة السابعة، الفائدة السابعة، الإنسان لما يتعلم الأمور المباحة، يعني مثلا الطب، الطب يجوز الإنسان يتعلم الطب لا ميدسين، الهندسة كيف يسوق طيارة كيف يسوق تراكتور ها جاهز. هل لازم تنوي وجه الله؟ يعني واحد يقرأ الطب يقولك أنا نقرأ الطب قرأ لوجه الله، لو كان ما تقرأش لوجه الله ربي يدخلك النار. لا لا يجوز تقرأ الطب وتنوي الدنيا. واحد يقول أنا نقرأ الطب باش الناس يحترموني، المجتمع دائما يحترموا الطبيب ويكون عندي عيادة ونكون الله يبارك لاباس بيا ونشري سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الطب عمل وشنو؟ دنيوي. لكن كما قلت لكم الذكي ديما يحب يكسب الحسنات، من كي تطلب حتى كي تقرأ الطب أنوي به الخير. قال أنا راني حنقرأ الطب باش نولي طبيب قوي ونولو نجيب نظريات في الطب وما نحتاجوش للكفار، كي يدير هكذا عنده حسنة. أما يقولك لا لا أنا يا نقرأ الطب باش يكون نكون محترم في المجتمع، جائز ما عنده لا حسنة ولا سيئة، هذا في الأمور الدنيوية صح. ثم الآن نتكلم على الهجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة ما هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، وعلى حسب السبب، على حسب السبب. عندنا الهجرة الواجبة وهي الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. علاش الإنسان ما يجوزلوش يسكن في بلاد الكفار؟ لأنه مع الوقت الدين تاعو يروح، وإذا ما راحش الدين تاعو هو يروح الدين تاع الأولاد تاعو. ولهذا قيل لبعض البلدان الأوروبية قالوا لهم راكم تتساهلوا مع المسلمين، تخلوهم يدخلوا تعطوا لهم ريزيدونس تعطوا لهم جنسية، كيف هذا راحين يزاحمونا في الدين تاعنا؟ قالوا لا لا ما تقلقوش، احنا ما نخموش على هذا الجيل، نخمو على الأجيال القادمة. انت يا تربيت في بليدة وفي وهران وفي الكويت، سمعت الأذان تربيت في الإسلام، تروح ما تبقى مسلم عادي، بصح شوف أولادك اللي يزيدوا تما، أولادك لا باس، أولاد أولادك يروحوا فيهم بعد، يروحوا فيهم. لهذا الإنسان لازم يهجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إذا استطاع. نازل وما يجوزش المسلم يروح من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار كما راهم يديروا كثير من المسلمين، وراهم يديروه بالحرقة. يعني حتى لو تروح بقيمتك فيزا باسبور طيارة دراهم تدخل بقيمتك ما يجوز. فمن باب أولى عن طريق البحر، عن طريق البحر ما يجوز، البحر والخطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بات على سطح ليس له إيجار، ما عنده الصور، فمات فقد برئت منه الذمة أو ذمة الله. يعني واحد يبات في السطح، هذاك السطح ما فيهش صور، لا طاح ماهوش شاهد. احنا على بالكم احنا واحد كي يطيح من بلاصة عالية راهو شاهد، صح؟ إذا ما دارش الاحتياط تاعو ماشي شاهد، ربي متبري منه. ومن ركب البحر وهو مرتد فمات فقد برئت منه ذمة الله. من راهم يديروها كثير من الشباب، ولو حتى الان الشابات، ولو حتى بعض الكبار في السن، هذا واش راهم يديروا؟ حرام، ما يجوش. والناس اللي راهم يتاجروا بهم حرام عليهم، راحين يخلصوها في الدنيا قبل الاخره، هذو راهم يخدموا بهم. كاين ناس راهم صناصره يدوا دراهم على الشباب مساكن ويركبوهم. بعض الناس واش يقول لك؟ يا ولدي معليش ياكلني الحوت في البحر وما ياكلنيش الدود. لا لا، ماشي الحوت راح ياكلك، كي تغرق تصيب الملائكه يسناو فيك، مرحبا نروح اروح، تصيب الزبانيه يسناو فيك، ماشي الحوت. لا لا، كي تغرق في البحر تصيب الملائكه تاع النار وما يسناو فيك، نسال الله العافيه. هذا إذا نعود إلى الهجرة، المفروض المسلم يهجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. طيب ما يجوز المسلم يروح يسافر للتجارة؟ يجوز، مثلا واحد يسافر إلى دول الكفار للتجارة ويروح يرجع، معلش يجوز، بشرط يكون محصن وماذا به، ما يروحش وحده، يكون مع رفقاء، ما يروحش الأماكن المشبوهة ويدير تجارة ويولي. خاطر الإنسان كي يدخل بتجارته يكون بعزة وكرامة، ماشي كيما يدخل حارق يتخبى ويربط في الكرتون والشرطة يجري موراه. هيه وكاين بعض البلدان يقتلوهم كي يشوفوهم في البحر، يخلوهم يموتوا. فالإنسان يروح يعالج في بلاد الكفار لأنه مثلا ما كانش العلاج في بلاد المسلمين مغالب، معليش يروح يقرأ كاش قراية مهمة جدا ما كانش في بلادنا باش نستفادوا منها، معليش بشرط يكون محصن ويكون مزوج ويكون يعيش مع مجموعة طيبة صالحة هكذا باش ويكثر المجيء إلى البلاد. ماذا به ما يجيبش الدراري ثم باش ما يدوهملوش. كاين في بعض البلدان الآن راهم يدوه الدراري تاع المسلمين، راهم يدوهم بحجة باش نربوهم على عقليتنا. فمع الأسف هذا الشيء اللي رانا نشوفه في كثير من بلاد المسلمين، مش غير في بلادنا، وإن كان في بلادنا الحمد لله راهي نقصت الحمد لله. هذا ما يجوزش يا شباب اللي راك تفكر في الحرقة، بالك ما يجوزش، حرام. ما نهضرلكش على القوانين ولا، حرام. حتى وتسلك وتروح راك في خطر، خطر على نفسك، خطر على ولادك. كاين ناس ارتدوا عن الإسلام، راحوا فيها كاع. صح يقولك صح بلاد ما فيهاش المعيشة ودا، أولا صح، ماشي لازم تسكن في الولاية اللي زدت فيها، روح بدل في ولايات أخرى في بلادك، بلادك ربي يفتح عليك. كاين إنسان زاد في بليدة ماذا بيعيش في بليدة ويموت في بليدة، إيه معليش صح، إذا كان ما كاش كيفاه الله غالب، تخدم روح منه ومنه. بعدين العمل يا جماعة، كاين بزاف من الشباب يقول لك لازم نخدم في التخصص تاعي، لا سبيسياليتي تاعي، ولا لازم نخدم عند الدولة. غير كيما عندها يومين برك شاب في عمره يا ربي 26 سنة في الشارع قال لي عمو واش ما تعاوننا؟ قلت له وليدي انا واش بيك واش كاين؟ قال لي والله غير كنت مزوج، قال لي مزوج وعندي طفلة وما عندهاش الحليب. قلت له طيب علاش ماكش تخدم انت، مريض ولا واش بيك واش ما عندك؟ قال لي ما صبش خدمة. قلت له كيفاش ما صبش خدمة؟ قال لي راني داير لي دوموند وراني نتسنى. كيفاه يا وليدي؟ دير لي دوموند وتسنى، راه خدم أي عمل. النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله وجهه عن المسألة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوك ماشي نقول لك روح جيب الحطب، حنا ماناش نعمل، روح جيب بيع الكاز، كاز تاع القراص، حنا نستعملوا الكاز. قلت له يا وليدي يا وليدي دير الطلب. قلت له علاه لازم تخدم عند الدولة؟ قال لي الدولة فيها واش فيها؟ أسيرونس. هو قاعد عريان جيعان ويفكر في الأسيرونس تاع 50 سنة، بالك تموت غدوة، بنتك راهي جيعانة، كيف هذا؟ يا سبحان الله. قلت له وليدي روح تخدم، أعطيت له نصيب على كل حال. قلت له وليدي روح تخدم، ما عطيتوش نصيب كبير باش ما يطمعش. ايوا شنطوها 100,000، والله مرشقه هذه 100,000 كل يوم وين تصيبها. تروح تخدم يا وليدي. قال لي واش نخدم؟ قال لي ما كانش خدمه. هايل. قلت له تعرف الخبز اليابس؟ قال لي الخبز اليابس؟ ايه الخبز اليابس تعرفه؟ قال لي نعرفه دائما تلاقى به. قلت له خدم الخبز اليابس، اهضر مع الناس اللي يحتاجوا الخبز اليابس، فلاحين، اصحاب الدجاج، اجمع الخبز اليابس. قلت له كاين شاب عطاو له هذه النصيحه، أصبح الآن بالخبز اليابس أتزوج، شرى سيارة ولا لباس به خبز اليابس. القراع، القراع تاع الماء روح بها، ما كاش منها ما كاش خدمة. اه ما كاش خدمة تاع وزير ومدير، ايه صح. هاني نحكيو، هاني نحكيكم دائما، هذه وقعت هنا، وقعت. واحد جا الجار تاعو قال له يا جار على بالك راني انا ولادي قريب من الطب وخلاص ما عندناش. الله الله، قالوا ما كاش مشكل، شوف قالوا انت عندك معارف. بعد يومين ثلاثه عيط له يا جاري اروح خلاص، ايه الحمد لله هاو فرجها ربي، روح للبلديه عند فلان نعرفه، هضرت له عليه قال له قول يجي. راح الجار هذا نساه، بعد اسبوع 10 ايام تلاقى به الجار هذاك اللي طلب العمل، قال له خساره عليك انت، هذا خساره عليا واش كاين؟ آه ما صرت خدمه، تبعثني تبعثني منظف تاع الشوارع. قال له ماشي قلت لك قريب تموت من الجوع انت ولادك؟ قال له بصح ماشي ماشي نخدم منظف. قال له ما نستنى ان شاء الله دوك ندبر لك وزير ولا مدير، استنى ريح. سبحان الله، ما تتكبرش على العمل ما دام حلال. انت عندك شهاده دكتوراه ما صبتش خدمه الا عند البيزري تبيع لاتاي والحليب والبيض، معليش كي تجيك ان شاء الله الخدمه تاع شهاده تاع روح تخدم. هذا هو صح. يقول لك يا ودي ما كاش كيف، روح بلاد اسلاميه. اه بلاد اسلاميه فيها الظلم وفيها كذا، وكيف علاش تروح بلاد الكفار؟ علاه النبي عليه الصلاة والسلام واحد النهار كان متكي في داره، متكي على حصيرة أثرت فيه، حصيرة حصيرة ماشي تاع الحرير ولا حصيرة تاع الحلفة. فعمر بن الخطاب لما شافه دخل باش يسلم عليه، من بعد شاف في دار اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف قربة تاع ماء معلقة، وشاف شوية شقيقة فيها شوية شعير، فبكى عمر بكى. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عمر، عايش تبكي؟ قال له يا رسول الله ملوك كسرى وقيصر يعيشون في الحرير وفي الطعام وأنت رسول الله عايش هكذا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام غضب، كان متكي ونار، قال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، الكفار عايشين ومبخبخين، انت عندك حاجه اسمها الصبر. ماشي نقول لك الصبر يعني تموت للجوع، لا، لكن على جال الدين تاعي ما نضيعش الدين تاعي. فالشباب اذا محبين يحاربوا ولا اللي يحاربوا ما يجوش، حرام. قال عليه الصلاه والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. بعض الناس كي نهضر لهم هذه الهضره الطويله هذه، ما يقول لي اسمح لي شيخ، نقول له شوف دوك نعطيك واحد الكلمه باذن الله تقتنع. قال لي يقول لي قلت له في بلاد الكفار كي تجيب طفله وتكبر هذيك الطفله تولي 18 سنه في عمرها، حاشاكم تجيب صاحبها على 12 تاع الليل للدار، ولا يجي على 12 تاع الليل يديها يشطحوا تهضر تروح للحبس. قال لي هكذا؟ قال لي ما لا سي بون، فيف المسلمين، فيف بلادنا. شفت كيفاه؟ هذا هو. إذا كي نقولوا مثلا الحرقة حرام وما يجوز، نعطيو البديل. ما هو البديل؟ الصبر. واخدم أي خدمة وبدل الولاية، بدل الولاية، ما افتحش عليك ربي في الولاية تاعك، بدل ولاية واحدة أخرى فيها السكن، اتزوج والحمد لله الطرق كاينين، اي تتحسن الطرق يا سيدي. روح بلاد المسلمين تسمع الاذان تعرف بلي راك في رمضان. ايه يقول بصح كيف كيف، ماشي كيف كيف، لا هذو راهم يقولوا كيف كيف، ما شافوش بلاد الكفار. بلاد الكفار ما تقدرش تمشي، مشي مع مرتك مع بابك مع روحك، ما تقدرش تمشي من المناظر القبيحه التي تراهنا. يقول كاين مساجد، نعم كاين مساجد، كاين أئمة، بصح أنا نهضرو ما ترميش روحك إلى التهلكة. علاش جبت هذا الأمر هذا؟ على الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على الهجرة، الإنسان يهجر في سبيل الله من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، يروح يهجر بلاد واحدة أخرى نظيفة فيها إسلام على جال الخبزة، ما عليش بصح تهجر على جال الخبزة، ضيع دينك وضيع الدين تاع أولادك وضيع الدين تاع مرتك، هذا لا يجوز في الإسلام. اللهم يا ربي أصلح أحوال المسلمين، يا ربي أغنينا عن الكفار، اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك، وأغنينا بفضلك عن من سواك، يا رب اجعلهم هما يحتاجوا لنا، يا رب كما كانوا بكر يحتاجوا لنا وإحنا ما نحتاجهم، يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.